أيها العاصي أيها العاصي انتبه من كل نوم أغفلا واخش ربا بالعطايا جملا تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك انتبه من كل نوم أغفلا واخش ربا بالعطايا جملا تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك ثق بمولاك وكن عبدا له إن عبد الله في الدنيا ملك جدد التوبة على ما قد مضى من زمان بالمعصي أشغلك ثق بمولاك وكن عبدا له إن عبد الله في الدنيا ملك جدد التوبة على ما قد مضى من زمان بالمعاصي أشغلك انتبه من كل نوم أغفلك واخش ربا بالعطايا جملك تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك انتبه من كل نوم أغفلا واخش ربا بالعطايا جملا تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك خذ من التقوى لباسا طاهرا فالتقى خير لباس يمتلك داوم الذكرى لخلاق الورى واترك الأمر لمن أجرى الفلك خذ من التقوى لباسا طاهرا فالتقى خير لباس يمتلك داوم الذكرى لخلاق الورى واترك الأمر لمن أجرى الفلك ذل واخضع واستقم واعبد له مخلصا يفتح باب الخير لك انتبه من كل نوم أغفلك واخش ربا بالعطايا جملك تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك انتبه من كل نوم أغفلك واخش ربا بالعطايا جملك تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك روح القلب له واعكف على بابه فهو الذي قد فضلك قل بذل يا رحيم الرحمة يا منجي بالعطايا من هلك روح القلب له واعكف على بابه فهو الذي قد فضلك قل بذل يا رحيم الرحمة يا منجي بالعطايا من هلك سلم الأمر له تسلم فكم من فتى إذ سلم الأمر سلك انتبه من كل نوم أغفلك واخش ربا بالعطايا جملك تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلاك.